بسم الله الرحمن الرحيم. الآن إن شاء الله عز وجل مع المجلس العاشر والأخير من دورة متون السيرة النبوية، ونختم إن شاء الله عز وجل مع منظومة الشقراطيسية في مدح المصطفى خير البرية صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. والمنظومة هي للإمام أبي محمد عبد الله بن أبي زكريا التوزاري الشقراطسي، قال رحمه الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله منا بعث الرسل، هذا بأحمد منا أحمد السبل، خير البرية من بدو ومن حضر، وأكرم الخلق من حاف ومن تعل، توراة موسى أتت عنه فصدق، إنجيل عيسى بحق غير مفتعل، أخبار أحبار أهل الكتب قد وردت عما رأوا ورووا في الأعصر الأول، ضاءت لمولده الآفاق واتصلت بشرى الهواتف في الإشراق والطفل، وصرح كسرى تداعى من قواعده وانقض من كسر الأرجاء ذا ميل، ونار فارس لم توقد وما خامدت مذ ألف عام، ونهر القوم لم يسل خرت لمبعاثه الأوثان، وانبعثت ثواكب الشوب ترمي الجن بالشعل، ومنطق الذيب بالتصديق معجزة مع الذراع، ونطق العير والجمل، وفي دعائك بالأشجار حين أتت تمشي بأمرك في أغصانها الذلل، وقلت عودي فعادت في منابتها تلك العروق بإذن الله لم تملي، والصرح بالشام لما جئتها سجدت شم الذوائب من أفنانها الخضلي، والجذع حن لأن فارقت وأسفا حنين ثكلى شجتها لوعة الثكل، ما صبر من صار من عين على أثر، وحال من حال عن حال إلى عطل، وحال من حال عن حال إلى عطل، حيا فمات سكونا ثم مات لدن، حيا حنين فأضحى غاية المثل، والشاة لما مسحت الكف منك على لما مسحت الكف منك على جهد الهزال بأوصال لا كحلي، سحت بدرة شكر الضرع حافلة فروت الركب بعد النهل بالعلل، وآية الغار إذ وقيت في حجب عن كل رجس لدين الكفر منتحل. وقال صاحبك الصديق: كيف بنا ونحن منها بمرأى الناظر العجل، فقلت: لا تحزن إن الله ثالثنا، وكنت في حجب ستر منه منسدل، حمت لديك حمام الوحش جاثمة كبيدا لكل غوي القلب مختبل، والعنكبوت أجادت حوك حولك حلتها فما تخال خلال النسج من خلل. نعم، هو المجلس ما غيرتش انا عنوان المجلس الماضي، خير الامر يسير يعني. قالوا وجاءت الي صرحة سترت وجه النبي بأغصان لا هدى لي، وفي سراقة آيات مبينة إذ ساخت الحجر من وحل بلا وحل، عرجت تخترق السبع الطباق إلى مقام زلفى كريم قمت فيه علي، عن قاب قوسين أو أدنى هبط ولم تستكمل الليل بين المر والقفل، دعوت للخلق عام المحل مبتهلا أفديك بالخلق من داع ومبتهل، صعدت كفيك إذ كف الغمام فما صوبت إلا بصوب الواكف الهطل، أراك بالأرض أراك بالأرض ثايا صوب ريقه، فحل بالأرض نسجا رائق الحلل. زهر من النور حلت روض أرضهم، زهرا من النور صافي النبت مكتمل، من كل غصن نضير مورق خضر، وكل نور نضيد مونق خضل. تحية أحيت الأحياء من مضر، بعد المضرة تروي السبل بالسبل. دامت على الأرض سبعا غير مقلعة، لولا دعاؤك بالإقلاع لم تزل. ويوم زورك بالسوراء الصدر، من يمن كفك عن أعجوبة مثل، والماء ينبع جودا من أناملها. وسط الإناء بلا نهر ولا وشل، حتى توضأ منه القوم واغترفوا، وهم 300 جمع محتفل. أشبعت بالصاع ألفا مرملين كما أشبعت ألفا ونصف الألف من سمل. وعاد ما شبع الألف الجياع به، كما بدوا فيه لم ينقص ولم يحل. عجزت بالوحي أرباب البلاغة في عصر البيان، فأضلت أوجه الجيل. سألتهم سورة في مثل حكمتي، فتلهم عنه حين العجز حين تلي. فرام ريس كذوب أن يعارضه بسخف إفك، فلم يحسن ولم يطلي. مثبج برقيك الإفك ملتبس، ملجلج بزر الزور والخطل. يمج أول حرف سمع سامعه، ويعتريه كلال العجز والملل، كأنه منطق الورهاء شذبه. لابس من الخبل أو مس من الخبل. أمرت البئر بل غارت بمجته فيها، وأعمى بصير العين بالتفلي. وأيبس الضرع منه شؤم راحته، من بعد إرسال رسل منه منهمل. برئت من دين قوم لا قوام لهم، عقولهم من وثاق الغي في عقلي. يستخبرون خفي الغيب من حجر صلد، ويرجون غوث النصر من هبلي. نالوا أذى منك لولا حلم خالقهم، وحجة الله بالأعذار لم تنل. واستضعفوا أهل دين الله، فاصطبروا لكل معضل خطب فادح جلل. لاقى بلال بلاء من أمية قد أحله الصبر فيه أكرم النزل، إذ أجهدوه بضنك الأسر وهو على شدائد الأزل ثبت الأزر لم يزل. ألقوه بطحا برمضاء البطاح، وقد عالوا عليه صخورا جمت الثقل. يوحد الله إخلاصا، وقد ظهرت بظهري كندوب الطل في الطلل. إن قد ظهر ولي الله من دبر، قد قد قلب عدو الله من قبل. نفرت في نفر لم ترض أنفسهم، إذ نافروا الريس إلا القدس في نفلي. بأنفس بدلت في الخلد، إذ بذلت عن صدق بذل ببدر أكرم البدل. من كل مهتصر لله منتصر، بالبيض مختصر بالسمر معتقل. يمشي إلى الموت عالي الكعب معتقلا، أضم الكعوب كمشي الكاعب الفضل. قد قاتلوا دونك الأقتال عن جلد، وجالدوا بجلاد البيض والجدل. وصلتهم وقطعت الأقربين معا في الله، لولاه لم تقطع ولم تصل. وجاء جبريل في جند له عدد، لم تبتذلها أكف الخلق بالعمل. بيض من العون لم تستل من غمد، خيل من الكون لم تستن في طيل. أحبب بخيل من التكوين قد جنبت، لجانب عن جناب الحق معتزل. أعميت جيشا بكف من حصى فجثوا، وعلقوا عن حراك النقل بالنقل. ودعوة ودعوة بفناء البيت صادقة غدا أمية منها شر منخزل. قد ارتجال أبي جهل بمجهلة، وشاب شيبة قبل الموت من وجل، وعتبة الشر لم يعتب فتعطفه منك العواطف قبل الحين في مهل، وعقبة الغمر عقباه لشقوته أن ضل من غمرات الخزي في ظلل، وكل أشوس عاتي القلب منقلب، جعلته بقليب البئر كالجعل، وجاثم بمثار النقع مشتعل، بجاح من أواري الثكل مشتغل. قصيدة الحلة السيارة كانت يعني منتظمة. عقدت بالخزي في عطفي مقلده طوق الحمامة باق غير منتفل، أمسى حليل صغار بعد نخوته، بالأمس في خيلاء الخيل والخول، دام يديم زفيرا في جوانحه، جنح من الشك لم يجنح ولم يمل، يقاد في القد خنقا مشربا حنقا، يمشي بالذعر مشي الشارب الثمل، أوصاله من صليل الغل في علل، وقلبه من غليل الغل في غلل، يظل يحجل ساجي الطرف خافضه لمسكة الحجل لا من مسكة الخجل. رحت بالسيف ظهر الأرض من نفر، أزحت بالصدق منهم كاذب العلل، تركت بالكفر صدعا غير ملتئم، وآب عنك بقرح غير مندمل، وأفلت السيف منهم كل ذي أسف، على الحمام حماه آجل الأجل، قد أعتقته عتاق الخيل وهو يرى به إلى رق موت رقه الغزل، به إلى رق موت رقة الغزل. لا هي شكرة السيارة كان حلة السيارة كانت قوية، بس الخط هنا صغير شوية. فكم ببكة من باك وباكية بفيض سجل من الآماق منسجل، وكاسف البال بالي الصبر جدت له بوابل من وبال الخزي متصل، فؤاده من سعير الغيظ في غلل، وعينه من غزير الدمع في غلل، قد أسعرت منه صدرا غير مصطبر، وحملت منه صبرا غير محتمل، ويوم مكة إذ أشرفت في أمم تضيق عنها فجاج الوعث والسهل، خوافق ضاق ذرع الخافقين بها في قاتم من عجاج الخيل والإبل، وجحفل قذف الأرجاء ذي لجب، عرمر منك زهاء السيل منسجل، وأنت صلى عليك الله تقدمهم في بهو إشراق النور منك مكتمل، تنير فوق أغر الوجه منتجب متوج بعزيز النصر مقتبل، تسمو أمام جنود الله مرتديا ثوب الوقار لأمر الله ممتثل، خشعت تحت بها العز حين سمت بك المهابة فعل الخاضع الوجل، وقد تباشر أملاك السماء بما ملكت إذ نلت منه غاية الأمل، والأرض ترجف من زهو ومن فرق، والجو يزهر إشراقا من الجذل، والخيل تختال زهوا في أعنتها، والعيس تنثال زهوا في ثنى الجدل، لولا الذي خطت الأقلام من قدر، وسابق من قضاء غير ذي حولي، أهل سهلان بالتهليل من طرب، وذاب يذبل تهليلا من الذبل، الملك لله هذا عز من عقدت له النبوة فوق العرش في الأزل. شعبت صدع قريش بعدما قذفت بهم شعوب شعاب السهل والقلل. قالوا محمد قد زارت كتائبه كالأسد تزأر في أنيابها العضل. فويل مكة من آثار وطأته، وويل أم قريش من جوى من جوى الهبل. فجدت عفوا بفضل العفو منك، ولم تلمم ولا بأليم اللوم والعدل. أضربت بالصفح صفحا عن طوائلهم طولا أطال ما قيل النوم في المقل. رحمت واشج الرحام رحمت و... رحمت واشج أرحام أتيح لها تحت الوشيج نشيج الروع الروع والوجل. عادوا بظل كريم العفو ذي لطف مبارك الوجه بالتوفيق مشتمل. أزكى الخليقة أخلاقا وأظهرها وأكرم الناس صفحا عن ذوي الزلل. زان الخشوع وقار منه في خفر أرق من خفر العذراء في الكلل. وطفت بالبيت محبورا وطاف به من كان عنه قبيل الفتح في الشغل. والكفر في ظلمات الخزي مرتكس ثاو بمنزلة البهموت من زحل. حجزت بالأمن أقطار الحجاز معا، وملت بالخوف عن خيف وعن خيف وعن ملل. وحل أمن ويمن منك في يمن لما أجابت إلى الإيمان عن عجل. وأصبح الدين قد حفت جوانبه بعزة النصر، واستولى على الملل. قد طاع منحرف منهم لمعترف، وانقاد منعدل منهم لمعتدل. أحبب بخلة أهل الحق في الخلل وعز دولته الغراء في الدول. أما اليمامة يوم منه مصطلم أما اليمامة يوم منه مصطلم وحل بالشام شؤم غير مرتحل. تعرقت منه أعراق العراق، ولم يترك من الترك عظم غير منتثل. ولم يبق للفرس ليس غير مفترس، ولا من الحبش جيش غير منجفل، ولا من الصين صون غير مبتذل، ولا من الروم مرما غير منتضل، ولا من النوب جذم غير منجدم، ولا من الزنج جذل غير منجدل. ونيل بالسيف سيف النيل واتصل الدعوة الجنود، كل بالجلاد صلي. وسل بالغرب غرب السيف إذ شارقت بالشرق قبل صدور البيض والأسل. وعاد كل عدو عز جانبه، قد عاد منك ببذل غير مبتذل. بذمة الله والإيمان منتصل، أو من شبل النصل بالأموال منتصل. يا صفوة الله قد أصفيت فيك صفا يا صفوة الله قد أصفيت فيك صفا صفو الوداد بلا شوب ولا دخل. ألست أكرم من يمشي على قدم من البرية فوق السهل والجبل؟ وأزلف الخلق عند الله منزلة، إذ قيل في مشهد الأشهاد والرسل: قم يا محمد فاشفع في العباد، وقل تسمع وسل تعطى واشفع عائدا وسلي. والكوثر الحوض يروي الناس من ظمأ برح، وينقع منه لاعج الغلل. أصفى من الثلج إشراقا مذاقته أحلى من اللبن المضروب بالعسل. نحلتك الود علي إذ نحلتكه أحباب حبك منه أفضل النحل. فما بجلدي لنضج النار من جلد، وما بقلبي لهول الحشر من قبلي. يا خالق الخلق لا تحرق بما اجترمت يداي وجهي من حوب ومن زلل. واصحب وصل وواصل كل صالحة على صفيك في الإصباح والأصول. صلى الله عليه وسلم. انتهت منظومة قوية شوية، قوية فعلا. عن منظومة حلة السيرة، لكن حلة السيرة كانت أكثر منها. وبهذا النظم منظومة شيكولاتية تنتهي دورة متون السيرة ومدح خير البرية صلى الله عليه وسلم. وإن كنا أعددنا نظم كنا عددنا نظم القصيدة الهمزية القصيدة الهمزية للشيخ الإمام الصرصري المدح، لكنها كبيرة. ممكن نختم بها إن شاء الله يوم السبت القصيدة الهمزية. القصيدة الهمزية هي آخر قصيدة كنا قد نوينا أن نقرأها أيضا، لكن لم يسعفنا الوقت، وسينتهي شهر ربيع الأول. ربما نقرأ إن شاء الله عز وجل يوم السبت القادم، وإن لم تتح الفرصة لقراءتها فنختم الدورة بنظم الشيكولاتسية ونظم الحلة السيرة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قرأنا، وأن يخلقنا بأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وأن يرزقنا محبتهم ورفقتهم في الجنة، اللهم آمين. موعد يوم السبت في موعده الساعة 1:30 ظهرا بتوقيت مكة. نعم شيخ قتيبة، وأزلة في الخلق وبيتين بعدها. ما المشكلة إن أنا عندي ال طيب، سهلة سهلة. طيب نقرأ من أول وأزلة في الخلق. وأزلف الخلق عند الله منزلة، إذ قيل في مشهد الأشهاد والرسل: قم يا محمد فاشفع في العباد، وقل تسمع وسل تعطى، واشفع عائدا وسلي. والكوثر الحوض يروي الناس من ظمأ برح وينقع منه لاعج الغلل، أصفى من الثلج إشراقا مذاقته أحلى من اللبن المضروب بالعسل. نحلتك الود علي إذ نحلتكه أحبى بحبك منه أفضل النحل. فما بجلدي لنضج النار من جلد، وما بقلبي له للحشر من قبلي. يا خالق الخلق لا تحرق بما اجترمت يداي وجهي من حوب ومن زلل. واصحب وصل وواصل كل صالحة على صفيك في الإصباح والأصول. هذا الفوت بالآخر المنظومة أجزتكم بجميع هذه المتون. نعم اسمحها من التسجيل. أجزتكم بجميع متون هذه الدورة إجازة صحيحة بشرطان معتبر عند أهل العلم والأثر. ومن فاته شيء من منظومات دورة السيرة فليسمعها من التسجيلات، والتسجيلات موجودة على صفحة مدرسة الإقراء. وإن شاء الله عز وجل سننشئ منشورا خاصا بالتسجيل. سننشئ الآن منشورا خاصا بتسجيل الأسماء، غير منشور الدورة، حتى يكون تسجيل الأسماء في مكان خاص لوحده. الآن إن شاء الله عز وجل سننشئه في مدرسة الإقراء، والكل يسجل تحته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زهراء.